ابو عمر. تعال خالد. خالد هيك تنام استغربت ولا ايه؟ زين جد هالعب ماشي انت عبا شو تقول؟ خد بدنا ليه يا عم شو ليه؟ مش هتقوم اقوم انا معاه زي ده ابو انا بعتك انه يقول لك بعد الجمعه عشان كده ماشي يا حاج صلى الله عليه وسلم احنا اصلا ان شاء الله ربنا سددنا وصوبنا ونكلم الموضوع يعني في غايه الاهميه الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى ثم أما بعد يقول ربنا تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كلام جميل كلام سهل كلام طيب لكن أين التسديد؟ أين العمل وأين الطاعة وأين العبادة بحق العبادة؟ الله تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الخلق أجمعين، يسأل الأغنياء، يسأل الفقراء، يسأل الأصحاء، يسأل المرضى الضعفاء، يسأل كل البشرية جميعا، ما شغلكم عن عبادتي؟ ما شغلكم عن عبادتي؟ ما شغلكم عن عبادتي؟ اللي هينعس يقول يقف شوية يقول الله يكرمك، ما شغلكم عن عبادتي؟ فيسأل الله تبارك وتعالى الأغنياء ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلنا أموالنا يا رب العالمين. فيقول الله تبارك وتعالى وهل كنتم أكثر أموالا من عبد سليمان الذي قد أتيناه ملكا لا ينبغي لأحدا من بعده. سيدنا سليمان اللي بس شوية كده بس يعني الخيل شغلته عن ذكر الله أمر بذبح 20 فرس تقربا الى الله سبحانه وتعالى وعلى طول قال ردوها علي ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والاعناق. مفيش يا جماعه تهاون في العباده، عبادتك ديت اللي بتخليك ظاهر لك عند ربنا، بتخليك سند، ليس بيننا وبين الله نسب ولا قرابه. اللي بينك وبين ربنا عباده، خلقك ربنا للعباده، ربنا خلقك العبادة، افهم الهدف اللي ربنا خلقك من اجله، خلقك لعبادته، مفيش هزار، ردوها علي، مع انه كان مبسوط بيها دي ايه؟ اكبر قوه ايامها ده ما يكون اعظم طيارات دلوقتي، الخيل دي، فردوها علي على طول وراح على طول، ولذلك ربنا عوضه بايه؟ عوضه بايه بالخيل اللي هو ذبحها ديت ربنا عوضه بايه؟ افضل حاجه، الله ينور عليك، عوضه بايه؟ بالريح. إذا كانت الخيل دي سريعة جدا لا بقى الريح بقى وروحوها شهر وروحوها شهر مفيش بعد كده. ما شغلكم عن عبادي قال شغلنا أموالكم هل كنتم أكثر أموالا من عبد سليمان؟ ثم يسأل الله سبحانه وتعالى الفقراء ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون يا رب شغلنا فقرنا وسعينا للحياة. فيقول الله تبارك وتعالى وهل كنتم أشد فقرا من عيسى؟ ثم يسأل الله تبارك وتعالى الأصحاء الأقوياء الشباب ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلنا يا رب قوتنا وشبابنا وجمالنا. فيقول الله تبارك وتعالى وهل كنتم أشد قوة وشباب وجمال من يوسف؟ من عبد يوسف سيدنا يوسف اللي قال يا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك معاذ الله. فلم يشغله شبابه ولا قوته ولا جماله عن عباده الله سبحانه وتعالى. ولا اللي عنده شعرتين ولا سرحهم اللي عنده 200 يقعد يلبسهم. لا هو ما شغلكم عن عبادتي؟ يسال الله بشريته جمعاء. ثم يسال الله تبارك وتعالى المرضى الضعفاء ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلنا رب مرضنا وكشفنا هنا وهنا، فيقول الله تبارك وتعالى: وهل كنتم أشد مرضا من عبد أيوب؟ هل كنتم أشد مرضا من عبد أيوب؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وإيه؟ وأنت أرحم الراحمين. سيدنا أيوب يا جماعة، أنت عارفين سيدنا أيوب إيه؟ سيدنا أيوب مش كان ملياردير، سيدنا أيوب كان مالتي ملياردير، يعني فوق المليارديرين بملياردير. كان له قصور وله أموالا كثيرة، وكان كريما وسخيا وجوادا وعابدا لله رب العالمين. أهم حاجة العبادة، موضوعنا هنا العبادة. في خلال ما يقارب 48 ساعة كان زال كل هذا عنه، المزارع كلها أحرقت، السيف وقع على عياله كلهم ماتوا. كان قاعد كده زي الملك وحول أولاده يسعون يغدون ويروحون. كان كل قرايبه كلهم قطعوه وقالوا ربنا ابتلى المرض الشديد، مرض لم يبتلى به أحد من العالمين. أكبر مرض أصيب كان سبب سيدنا أيوب، ومع ذلك كان صابرا وكان منيبا لله سبحانه. لم يبق معه إلا زوجته، قطعه الغريب والقريب، الحبيب والعدو، كل الدنيا قطعته، لم يبق إلا وحده، حتى خرج البلاد، فقد كل شيء. النهاردة لما بتفقد حتة عين قد كده بتقعد تبكي عليه سنة، وفقد كل شيء، حتى بدنه، حتى صحته، كل شيء. وكانت تبتس عليه زوجته ولم يبالي بكل هذا، ويسأل الله ويعبد الله. يا جماعة احنا فاكرين اصلا البلاء ايه؟ الناس فاكرة ان البلاء ده انتقام، ان ربنا بينتقم من الانسان اللي ابتلاه، سواء كان بمرض او بحبس او باي نوع من انواع البلاء او بفقد المال او الاولاد. يا جماعة ده الابتلاء ده ارتقاء، الابتلاء ده عند ربنا ارتقاء وقربة. الابتلاء دوت الله سبحانه وتعالى جعله لك ثورة تصحية عشان تصحح مسارك، عشان تصلح حالك من الدنيا إلى الدين. ربنا بيردك إليه بهذا البلاء. أنت فاكر إيه؟ تصحيح المسار، ثورة تصحية. ربنا بيعمل بلاء كده يروح مديك بلاء التعبان المسكين الغلبان يقول إيه يا رب يا معني يا رب يا ويقعد يعتب على رب سبحانه وتعالى والعياذ بالله. سيدنا أيوب ما عتب على ربه وظل صابرا. الحمد لله الذي أخذ، الحمد لله الذي أخذ، فقط لا غير. وظل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 18 عام في هذا المرض. 18 سنة، مش 18 ساعة ولا 18 سنة. جالي برد، بطول معايا، قعد قد إيه؟ بقاله 3 أيام. 18 سنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ربنا النعمة العبد ما هو إيه؟ أواب. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتليك بيجعلك، إحنا هنا ثقافة مجتمع، ثقافة ناضجة قذرة عفنة، بدأوا ينظرون إلى كل مبتلى على أنه مفقود، مغضوب عليه من الله سبحانه وتعالى. حتى بعض الإخوة قال أنا مش همشي عشان ممكن يحصل له ويعمل لي. دي بقى أصبحت خلاص عقيدة، ثقافة ونظرية ناتنة عفنة، أصبحت بقت عقيدة راسخة مع التكرار مع العادة. أصبحت بقت عقيدة، عقيدة المجتمع وثقافة شعب، إن ربنا بيبتليه. ليه ما في صحة حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا حب الله عبده عمل فيه إيه؟ دي رسالة محبة. البلاء ده رسالة محبة من الله. البلاء ده رسائل اللي يفهم رسالة الله ربنا سبحانه وتعالى. أشد الناس اللي ابتلاء مين؟ الأنبياء ثم الصالحون. ليه ربنا بيبتلي الأنبياء؟ أنا مش عارف والله العظيم. احنا عاوزين نعمل نقطة تعديل مسار وثورة تصحيح في حياتنا كلها وفي عباداتنا، نصحح من عباداتنا ومفهومنا للعبادة. ما شغلكم عن عبادتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ضرب المثل في السراء والضراء بعبدين من عباده، سيدنا سليمان وسيدنا أيوب، لم يأتي مثلهما إلا أن شاء الله. هذا في السراء مثل في السراء، وذاك مثل في الضراء، لم يصل إليهم أحد. قيمة الحج على كل أحد بهذين العبدين، نبي الله سليمان ونبي الله أيوب. وبعد كده سيدنا سليمان كل اللي أحزنه وكل اللي أغضبه إن كان في لم يصل معه ويواصل معه الا اخوان اثنين فقط لا غير. هم اللي كانوا كل يوم ياتوا الي في ساعه الضحى ويقولوا الاذكار ويسمعون النصيحه من طلابي ويرجعون. فبعد 18 سنه احدهم يقول الاخر والله ما ايوب ما هو بنبي وكيف يكون نبي والله لم يشفي ولم يدفع عنه هذا البلاء طيله هذه الاعوام. فبدا يعني يجتهد ويبحث على عقبيه فلما حج نبي الله سليمان نبي الله ايوب غضب غضبا شديدا غضبا بالله ويخشى ان يكون انه ايه تكون يعني فتنه لبعض الناس. فقال مالك قال ربي لاني رسلت وانت ارحم الراحمين. ايه القلب ده؟ ايه القلب اللي يجمع ده كل ده؟ ايه مش ممكن ارحم الراحمين مع هذا البلاء المبين؟ ازاي قلبك يجمع الاثنين دول مع بعض؟ صعب يا جماعه والله. وتحسبونها هينا وهو عند الله عظيم. ارحم الراحمين امال بعد البلاء فين الرحمه اللي بعد كده؟ لما ده ارحم الراحمين امال فين العذاب الاليم؟ أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين بهذا البلاء، أنت أرحم الراحمين بهذا الفقر الشديد، أنت أرحم الراحمين بهذه العزلة، قاعد بقول لك زي على قاعد على شوية عفش بره الشارع بره البلد نهائياً. وبعدين في ربنا مثلاً يقول له أنت أرحم الراحمين. مجرد إن قال بس كده مجرد بس ده دعوة بس. ربنا قال سبحانه وتعالى فاستجبنا له. فادي يعني ايه؟ مش بس زي ما احنا عارفين تعجيل وتعجيل، لا فاديت يعني فوري فورا سرعه. تقول التعجيل وتقول لا فورا فورا فاستجبنا له فكشفنا. تعالى لما اكون مضغط كده ما البطانيه كده وتكشفها كده كشف بس كده شوف لحظه. فانت ايها الاخ المبتلى او المريض او أو ما عندك من أي بلاء ربنا يكشفك الثاني في لحظة كشف فوري كشف مستعجل. مش بنعمل النهارده كشف مستعجل؟ هذا كشف مستعجل عند ربنا في لحظة. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وإيه تاني؟ وإيه تاني بعد ما كشف به من ضر؟ وآتيناه إيه؟ أنا بسأل يا رب قلت الضر بس يا رب. أنا قلت الضر بس. ما قلتش اهلي ولا عيالي ولا جهز في بالي. ما قلت مالي ولا عيالي ولا شغلت بالي. انا قلت الضر بس عشان الناس اللي سبتني يا رب وتخلت عني وهتكبر اهي وتتان. يا رب انا قلت بس الضر. لا ما انتش واخد بالك بقى لا خدها. انت تقول وتسكت مالكش دعوه بالباقي. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى اذا اعطى اندهش. تندهش لعطائه. تنبهر تتعجب ايه ده؟ ايه العظمة دي كلها؟ ايه العطاء ده كله؟ عطاء غير محدود ولا مجزوز؟ مش ممكن. ان الله تبارك وتعالى اذا اعطى ادهش. مش رفع عنه الدور بس واتيناه اهله ومثلهم معنا معهم ومثلهم معهم ادوهم ما اكثر منهم مره او ضعف حتى يقال انه ايه؟ رد الله لهم ابنائهم اجمعين ومثلهم بأسمائهم بأشكالهم بصورهم رد لهم كل مكان وأحسن من مكان. الله تبارك وتعالى إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش. إذا بتاخد إيه كده خد التانية دي. الله تبارك وتعالى إذا أعطى أدهش. رب إني مسيرة الله أنت أرحم الراحمين فاستجبت له فكشفت ما بيه من دور. هي ده يا رب. يا رب أنا ما طلبتش المال ما طلبتش العيال ما طلبتش حاجة تاني. فكشفنا ما به من ضر واتيناه. ده بقى مدد من عند الله سبحانه. واتيناه اهله ومثلهم معهم. ايه الكلام ده؟ لان الله اذا اعطى ادهش. هي إيه انت اتصلت بربنا خلاص. انت ليه جيت لي مالكش دعوه بي بعد كده اللي انت اللي يحصل لك ايه؟ انت وصلت ربنا خلاص. انا كنت عايز نقطه اتصال دي بقى. انت رجعت له خلاص. ان الله اذا اعطى ادهش واذا حسب فتش. لما يحاسبك ايه بقى؟ لا يلعب مال هذا الكتاب ايه؟ لا يقدر ايه؟ صغير ولا كبير الا احصاها. لما يحاسبك بقى ما يخليش بقى ليك الصغيره ولا الكبيره. واذا حسب فتش عارف زي ما يكون ايه؟ زي ما يكون انت عليك لواحد مليون جنيه وشلم. يقول لك خلي بالك والشلم قبل المليون. ولله المثل الاعلى. وايه؟ خلي بالك مش بقى خلاص انا هديك مليون بقى، لا ولا خلي بالك وشيل قبل المليون. الله اذا اعطى ادهش واذا حسب فتش. يا جماعه انت بتتعامل مع رب كريم، ولذلك ربنا عمل لنا سيدنا ايوب ده ايه؟ ده عبرة وعظة لكل من ياتي من بعده. يا جماعه انت عارف القصه دي؟ جميع القصص لما ربنا ذكر قصه سيدنا يوسف مثل قال نحن نقص عليك احسن القصص. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه القصه نسيب لحدث. ربنا بيعمل لنا القصه دي لحدث حصل كده ويخرج لنا مخرج للعظة والعبرة والتعاظ، نسيج لحدث تأخذ منه العبرة ويعطيك فكرة، تأخذ من هذا الحدث عبرة ويعطيك إيه؟ فكرة. فاقصص القصص لعلهم إيه؟ يتفكرون. تأخذ منه العبرة ويعطيك فكرة القصة. فاقصص القصص لعلهم إيه؟ يتفكرون. أنا عايز تفكر. هذا شغل الرئاسة دي خليها تشتغل شوية بدل ما أنت سايبها طايرة كده في الدنيا. اشتغل فكر. فاقصص القصص إيه؟ لعلهم يتفكرون. ربنا يا إخوة قال لنا كده، ربنا قال لنا كده، والظاهر عالم مش هنكمل اكتر من كده. سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام انت مش مالكش لعب مقاييسك انت، انت وصلت لربنا خلاص كده انت عملت اللي عليك. اسكت بقى. المثل يضر فكشفنا ما به من ضر. خلاص سؤال والاجابه. واتيناه ايه؟ اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا. وايه؟ خلي بالك بقى الختام الاجي هنختم بيها ان شاء الله. الختام الاجي رحمه من عندنا وذكرى ايه؟ للعابدين. اصحى بقى ايها العابد، ذكرى العابدين. اعلم ايها العابد ان الله يغير كل حياتك بلحظه، من سقاء الى سعاده، من فقر الى غنى، من سقم الى صحه في لحظه. فكشفنا زي ما تكون كانت تكشف نفسك بتبقى انتهى. زوجته جايه بعد ما ربنا سبحانه وتعالى برجلك هذا بس اضرب بس الضربه دي بس لسه بكلم الضربه الكبيره بقى ان شاء الله بعد الجمعه ان شاء الله لو كان في العمر البقيه والحدث البقيه ان شاء الله تعالى نكمل فيها ضربه برجلك. هو ايه ده مشلول؟ ده بيروح الحمام بيسندوه بالعافيه على ما يوصل الحمام. شلل رهيب ومرض خطير جدا جدا، حتى الناس بقت تجتنبوا كتاب ايه مش كره اللغو ولكن خوفا منه. أرقد هنا في ثواني، ركض الركضة هذا مختصر بنوز وشراب شرب كان صحته كلها زي البوم. وبعدين زوجته جت يعني كان هنا هل كان عبد الله أيوب النبي الله أيوب اللي كان قاعد هنا على العرش ده؟ مش عارفين أي علامة ولا أي حاجة؟ أنا حصلت إيه؟ قريب منه هي مسوبة هو قال أنا أيوب. مش ممكن بقى بني ادم تاني خالص، انسان تاني واجمل واحسن وافضل من الاول. ذكر العابدين يعني ايها العابد عبادتك دي اللي هتوصلك، عبادتك دي اللي هتمكنك دنيا ودين. انا بكلمك دلوقتي على تحرير بيت المقدس، بكلمك دلوقتي على تحرير سيناء، بكلمك دلوقتي على تحرير المسلمين من اليهود. حد هيحسب ده هنرفع السلاح ولا الدفاع ولا بتاع؟ انت تشوف الكذب ده كله، سيبك من الكذب ده كله. عبادتك لربنا سبحانه وتعالى هتوصلك. ذكرى العابدين. انت عارف ليه اليهود اصلا مش مقتنعين؟ مش مقتنعين بينا كمسلمين. احنا لو عبدنا الله حق عبادته وفهمنا ولا نكمل ان شاء الله بعد كده عشان اقول لك اللي بتاعنا وهم عايزين نركز مع بعض. لو عبدنا الله حق عبادته عباده حقا لو وضعنا اليهود تحت الاسلام ما تكتبش في العناية والحب بين يدي الله. يبقى كيف كنت جاهد اعداء الله؟ اليهود عندهم معلومة بسيطة كده حاططها، دي عقيدة راسخة. المسلمين دول مش هم المسلمين. المسلمين دول تعرفوا امتى يخربونا وينصرونا والحجر يقول ايها المسلم هذا يهودي خلفي فاقتله. قال لما تلاقي عدد المسلمين اللي في صلاه الجمعه هم عارفين المسيب اللي فين؟ اللي في صلاه الفجر. وكل قول هذا الصدق الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا حسن فيك انت يا ابو مصطفى.